فرق شيء يعني بهذه المناسبة، وهو إن الشيخ شعيب الأرناؤوط ذكر لي بخصوص تدريسكم للطلبة، قال إن الشيخ ناصر الدين كان يدرس في البداية كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على الطلبة، فأنا اعترضت عليه وقلت له يا شيخ، شغل السلام شغل السلام. قلت له يعني هذا كتاب لا يدرس، إنما يدرس علوم آلات أو أصول أو نحو. قال فما زلت به حتى درس كتاب الباعث الحثيث يعني بشق الأنفس. هل هذا الكلام صحيح؟ على ذمته. أنا درست الباعث الحثيث فعلا، أما أن هذا كان باقتراح من عنده، هو لم يكن يعني من الصلة بيني وبينه بحيث أنه يسوغ له أن يقدم مثل هذا الاقتراح، وأنا لا أبرئ نفسي من النسيان، لكن هو في الواقع مع الأسف في موضع التهمة. في موضع التهمة فالأصل فيه أنه لا يصدق فيما يقول إلا إن جاء بشاهد. نعم، فأنا ما أذكر هذه. ذكر كذلك أنكم كنتم تدرسون سبل السلام، قال هذا يعني منهاج ثقيل على سبل السلام، ما درسته إلا في الجامعة الإسلامية كما هو يقول أنه هذا ثقيل على الطلبة، وطلب منك تدريس زاد المعاد. هذا يؤكد أيضا أنه إما أنه ينسى مثلي أو قد يفعل ما لا أفعله أو يفعله مثلي. سؤال يا شيخ، بالنسبة